بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، هذا هو اللقاء 20 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. طبعا اليوم وقفنا على مسألة السحر والسحرة، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، لأن المعتزلة وجماعة من المبتدعة ينكرون السحر، وبعضهم من أهل السنة أنكروه، ولا سيما وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والسحر حق، وسيأتي إن شاء الله ما جاء في القرآن وفي السنة مما يدل على أن السحر كائن في الدنيا. وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقصة سحر النبي معروفة، سحره لبيد، والسيد قطب رحمه الله أنكر أن يكون النبي قد سحر، والرافضة في كتابه، لكن ذلك ما بلغهم العلم، والرافضة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد سحر لأنه معصوم، والعصمة عندهم أنه لا يمكن أن يمس بأذى، ويجب عليهم أن يردوا ما جاء من كون النبي أوذي، ومن كونه وضع على ظهره عليه الصلاة والسلام سلا جزور، وطبعا كسرت رباعيته وسج في وجهه عليه الصلاة والسلام، وأيضا دميت قدمه عليه الصلاة والسلام، وأشياء من هذا كثير، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الله، ومع ذلك الرافضة يقولون معصوم. وهذا لا ينافي العصمة، العصمة في نعم في كونه لا يمكن أن يمتنع عن التبليغ، فالعصم معصوم لا بد أن يبلغ في الوحي، أما أن يقع له شيء فهذا يمكن، لأنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر. فلذلك أخطأ من أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم لا سحر، فقالوا بأنه لم يثبت أنه سحر عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ طبعا. وبعضهم أنكر السحر، أنكر وجود السحر في الدنيا، قالوا لا يوجد السحر. وطبعا ماذا يقولون في قضية سليمان؟ وأيضا الإيمان ينبغي أن يؤمن الإنسان بوجود السحر، لأن هذه من الأمور القطعية، وجود السحر والسحرة هذه من الأمور القطعية عند أهل السنة والجماعة. وقد قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقصة موسى مع السحرة معروفة، إذن لا ينكرها أحد، ولذلك قالوا هذه المسألة من القطعيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها يعني المهلكات، وعد منها الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر. فالسحر أمر كائن في الدنيا، أمر كائن في الدنيا، وهو تعاطيه محرم بالإجماع، تعاطيه محرم بالإجماع. ومن أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى ساحرا فصدقه، فمعنى أن هناك سحرة. ولذلك اختلف العلماء في حل السحر بالسحر، هل يمكن؟ بعض التابعين قال يمكن أن يحل الإنسان السحر بالسحر، وهذا طبعا لا يصح، بل هناك آيات ممكن أن يقرأها على المسحور فيأتي إن شاء الله العلاج بإذن الله تعالى. وبعضهم يقول هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ تعلم السحر لا يجوز حرام، ولكن بعضهم قال هل يجوز أن يتعلمه للتداوي لمثلا واحد مسحور يكتب له أو يعني يعمل له السحر من أجل ماذا؟ من أجل إبطال السحر. قول ينسب للحسن البصري وقول ينسب لبعض التابعين أنه يجوز، أنه يجوز من باب تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فهذا أيضا فيه ما فيه. والصحيح أنه ينبغي أن يجتنب السحر المسلم مهما أمكن، لأنه يعني وقع إجماع على أنه يحرم عليه أن يتعلم السحر، يحرم عليه أن يتعلم السحر. وبعضهم أنكر هذا الإجماع وقال بأنه مخروم بقول الحسن البصري بأنه يجوز له أن يتعلم من أجل إيش؟ من أجل حل السحر، من أجل حل السحر. ولكن رد عليه بأن حل السحر لا يكون بالسحر، فالنجاسة لا تزال بالنجاسة والحرام لا يزال بالحرام، فإذا معنى أن هناك آيات، لذلك الإجماع يبقى على حاله غير مخروم، ولذلك نقله غير واحد على تحريم، على تحريم ماذا؟ تعلم السحر. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل في المجموع، وكذلك ينقل في كتبه وهي كثيرة، ينقل مسألة في الفتاوى الكبرى أيضا، يعني الفتاوى الكبرى غير مجموع الفتاوى. وكذلك الصابوني ينقل في كتابه المعروف عقيدة السلف، ينقل على أن تعلم السحر حرام. وابن قدامة أيضا في المغني ذكر أن تعلمه حرام، وحكوا ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وقالوا بأن تعلم السحر لا يجوز، إنما هو قالوا من قبل تعلم الحيل، ولا يجوز للإنسان أن يتعلم الحيل، ولذلك أنكر العلماء تعلم الحيل. وبعضهم وضع كتابا في تعلم الحيل كيف تحتال، فمن أخذ بهذه الحيل لا يمكن أن يكون له دين، يعني مثلا عنده أموال مر عليها الحول وله نصاب وأراد أن يخرج الزكاة يأخذ الأموال ويهديها لزوجته، إذن قبل يوم أو يومين بمرور الحول، إذن ثم يستردها بعد أن يمر الحول، فيبدأ من سنة أخرى جديدة. وهذا كما يقول الأحباش عندهم طريقة في قضية الحيل، فتعلم الحيل لا يجوز. كذلك تعلم السحر، الذي أنكر تعلم السحر قال هو بمثابة تعلم الحيل، هو بمثابة تعلم الحيل، والذي أنكر السحر مطلقا هم المعتزلة، هم المعتزلة. والذي طعن في سيد قطب رحمه الله لكونه أنكر أن يكون النبي قد سحر، هذا سيد قطب رحمه الله ذلك مبلغه من العلم، والرجل جاهد بقلمه وجاهد بجسمه، يعني شهد أن جسمه في سبيل الله فقتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك حتى كان بعض النصارى في لبنان يقول ليتني أقتل كما قتل سيد وتنتشر كتبي كما انتشرت كتب سيد. سيد قطب رحمه الله كان آية في ماذا؟ آية في نشر العقيدة الصحيحة على بعض الأخطاء، ولا يخلو منها إنسان، لأن العصمة للأنبياء، العصمة للأنبياء، ولكن صموده في وجه الطغيان وفي وجه الطاغية عدو الناصر في وجه الطاغية هذا يشفع له حتى إذا كان له زلة، وهذا يكون مغمور في بحر حسناته رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبله عنده في سجل الشهداء. فإذا سيد قطب رحمه الله تعالى هو في كتابه معالم، من أراد أن يعرف لا إله إلا الله عملا وتطبيقا فليقرأ هذا الكتاب، لكن يقرأها بماذا؟ بعيون المستفيد، لا يقرأها بعيون الناقل، ويقرأها بعيون السلف، لا يقرأها بعيون المداخلة، بل فليقرأها ليستفيد وسيستفيد منها. بل الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن أحسن من عرف كلمة لا إله إلا الله وعرفها هو سيد قطب رحمه الله تعالى. ويكفي أن إمام الأزهر مفتي الأزهر جاء ويقول له إنك يعني ستشنق، قل لا إله إلا الله، قال وأنت أيضا أتوا بك لتكمل المسرحية. أنا أموت من أجل لا إله إلا الله وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله. ولما قالوا له يا سيد لو تستعطف كما يقال الآن تكتب طلب العفو، فقال إن الأصبوع أو السبابة التي تشهد لله بالوحدانية تأبى أن تكتب لطاغية، تأبى أن تكتب. ثم يقول لهم يا قوم إن أمسكت من أجل الباطل فما ينبغي لي، وإن أمسكت من أجل الحق أيضا فما ينبغي لي. فلما قال له أحد الضباط لما قال أريد الشهادة، قال ما معنى الشهادة، ماذا تعني، ماذا تريد بالشهادة؟ قال أن تشهد أن نفسك، يعني أن دين الله أغلى من نفسك، أن نفسك أمام دين الله لا تساوي شيئا. فلما وضعوا حبلا في عنقه وكان الحبل للأسف يعني تمزق، فقال هكذا حضارتكم وديمقراطيتكم، يعني رص يعني حبالكم رثك كديمقراطيتكم رحمه الله تعالى. ويكفي أن أمريكا فرحت لموته كما فرحت لموت حسن البنا رحمهم الله. عندما نقول هذا لا يعني أن الإنسان يكون مع هذه الطائفة، ولا يعني أيضا أن يكون إخوانيا، ولكن يقول كلمة الحق. لكن عندما هذا ربيع المدخلي له كلام يتكلم ويمدح حسن البنا ويمدح إخوان المسلمين، ثم بعد ذلك قالب لهم ظهر المجن لكونه ماذا؟ لكونه تغيير الشكل من أجل الأكل كما كان يقال، تغيير الشكل من أجل الأكل. فلذلك مسألة السحر خطير جدا، خطيرة جدا. ولذلك يعني الإنسان عندما يتزوج كان الغالب يعني بعض المدن في المغرب يعني عندما يتزوج لابد أن يكون هناك سحر لكي يسميه تقاف، فيبقى الإنسان مع زوجته أكثر من 20 سنة وهو هي لا زالت على خاتم ربها لأن السحر. وفي بعض الأحيان تكون شعوذة كبيرة جدا، وفي تونس يعني طامات أيضا عندهم. فلذلك يعني السنة عندنا أن تأخذ بناصية الزوجة وتقول لها اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها، لكن قلها سرا وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها وشرها وشر ما جبلتها علي. فالبنية إذا لم تكن تربت في بيت الدين وبيت العلم في الصباح تخبر أمها وتقول خلاص سحرك، يعني هذا الدعاء إذا سمع الدعاء تخبر أمها، هذه السنة. فنحن تركنا للأسف تركنا ماذا؟ تركنا الشرع وأخذنا بالسحر والسحرة والمشعوذين. وللأسف يعني حتى الرقاة الموجودين الآن يعني لا يقومون بدورهم لإزاحة هؤلاء المشعوذين، لأن الرقاة الآن يعني جعلوا الرقية ماذا؟ جعلوها دكانا يعني يجمعون بها أموال الناس. للأسف الواحد يدخل منتوفا لا يملك شيئا، بين عشية وضحاها له السيارة وله البيوت وله 4 زوجات وله، ثم يتمرحل. يعني البارحة كان يقرأ القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار الواردة، ثم بعد ذلك يبدأ يعني ببعض الأدعية لا وجود لها لا في كتاب ولا في سنة، ثم بعد ذلك يعني يتمتم، ثم بعد ذلك يعني يصبح الرجل مثله مثل الصحراء والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن يكون هناك رقاط، أن يكون هناك رقاط يعني طبعا على السنة، وأن يكون هدفهم نفع هذا المريض وليس هدفهم ابتزاز هذا المريض وجمع الدنيا. للأسف يأتيك بقنينة من العسل ويضع فيها بعض الأعشاب وإذا به يقول لك 200 يورو 300 يورو 2000 درهم 3000 درهم، يعني أنا يعني أقرأ عليك أو عليها في سبيل الله، ولكن يعطيها بعض المياه وبعض كذا، يعني لا يخرج الإنسان إلا وقد دفع 500,000. إذن كيف يشفى هذا؟ يعني إذا كان خرج مثخنا بماذا؟ مثخنا باللكمات الجيبية. فإذا ما ينبغي هكذا، بل ينبغي أن يكون هدفهم كذلك. تقع هناك مخالفات شرعية كثيرة، فالله المستعان. إذن أهل السنة يقول ينبغي أن نصدق بأن هناك السحر، والمعتزلة ينكرون السحر، وكذلك الرافضة ينكرون السحر. نعم، لذلك من الطوائف الذين أنكروا السحر أولا المعتزلة، فقالوا لا حقيقة له، قالوا السحر لا حقيقة له. وثانيا الرافضة. رافضة أنكروا يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأن النبي لم يسحر، لم يسحر، وردوا الأحاديث التي وردت في الصحيح، ردوها يعني طبعا بعقلانية، وهم معروفون يعني مذهب عقيدتهم عقيدة اعتزالية معروفة، فما يقال غالبا على المعتزلة يقال على الرافضة. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرة، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. طبعا النصوص كما قلنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أيضا لا ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكذلك اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها السحر. نعم. وندين بالصلاة على موت المسلمين من أهل طبعا وندين بالصلاة على موت المسلمين، وندين بالصلاة على موتى المسلمين من أهل القبلة، برهم وفاجرهم وموارثهم. طبعا ركزوا معنا هنا، أهل السنة والجماعة لا يرون كفر 72 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب الملة، أو 70 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، في رواية الجماعة. هذا الحديث طبعا بعضهم يعني ذكر له طرقه وجمع الألفاظ التي وردت فيه، وفيه رسائل كثيرة خاص في هذا الحديث، ولكن الصنعاني توسع أحسن من كتب فيه الصنعاني في جزء مفرد، توسع فيه جيد، وفيه رسائل مفردة في هذا الحديث. وللأسف هذا الحديث صحيح جدا، وهو قلنا بعضهم قال بأنه متواتر، لكن ابن حزم حكم عليه بالوطن، والبدوي هذا المحقق قلد ابن حزم وقال بأنه موضوع، وعبد الحليم محمود مفتي الأزهر سابقا قال بأن الحديث صحيح، هذا حديث ضعيف كما قال ابن حزم، لكن الحديث صحيح، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، كلها في الجنة إلا واحدة. فقالوا هذه هي الصحيحة، مع أن هذا الحديث رواه الحاكم وهو حديث موضوع، وما قالوا شديد الضعف، ولكن الحديث موضوع، كلها في النار إلا واحدة. قالوا بأن الفرق يعني عبد الحليم محمود يقول هذا هو الحديث الذي ذكره الحاكم، هو الذي ينبغي أن يقال بأنه صحيح، أما وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، واضح؟ ما أنا عليه وأصحابي، قال لا، كلها في الجنة إلا واحدة في النار، كلها في الجنة إلا واحدة في النار، أو العكس، أو العكس. فإذا الصحيح الحديث الصحيح لا كما قال عبد الحليم محمود، ولا كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، افترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، هذا لا، هذا بعضهم حكم عليه بالوضع، بل كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة في الجنة، وهي ما أنا عليه. لكن هذه الطوائف كما يقول شيخ الإسلام تيمية هي 72 فرقة، 72 فرقة، واحدة في الجنة والثنتان والسبعون فرقة وين؟ في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في كل فرقة، كل واحدة منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة. قال من قال ذلك فقد خالف إيش؟ خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، يعني معنى أن هذه الفرق أيضا هي من أهل السنة، ولكن سيدخلون النار ثم تلحقهم شفاعة الشافعين، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة وغير الأربعة. إذن فعليه، فالصحيح أن يقال إن 72 هي إن شاء الله أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أمة الإجابة، وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة. هناك من ألف رسالة يقول هم من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة، الصحيح لا، هم من أمة الإجابة، صحيح أنهم من أمة الإجابة، واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو تابع. وندين بالصلاة على موتى المسلمين. إذن لماذا أحببت أن أنبه على هذه المسألة؟ لأن هناك من قال الثنتان الثنتان والسبعون في النار يعني معنى أنهم كفار؟ لا، ليسوا كفار. ومن قال بأنهم كفار فقد خالف الأئمة وخالف جمهور العلماء وخالف ما يدل على أنهم ليسوا كفارا. طبعا ويدخل في هذا فرق أهل البدع، هذه الطوائف يدخل فيها إيش؟ الخوارج، وهم من المبتدعة، وهم ليسوا مرتدين، وإن كان فيهم قولان، قول بأنهم كفار وقول من الكفر فروا. ويدخل فيهم المعتزلة. طبعا عندما نقول مثلا يدخل فيهم الخوارج، لأن الخوارج فيهم طائفة تكفر، هم اعتدوا عندهم غلو اعتداء كبير، فهذه لهم أفكار خطيرة بعضهم كفرها، كما أن في المرجئة طائفة تكفر، وكما أن أيضا في الرافضة طائفة تكفر. والرفض عندما نقول لهم حكم الطائفة، لهم حكم طائفة، لا يمكن أن نكفر الطوائف، وإن كان بعضهم حاول كعادتهم إطلاق الحكم، بل الرافضة الأصل أنه ليس كفارا فردا فردا، ولكن لهم حكم الطائفة. وحكم طائفته ما هي؟ الإسلام. حكم طائفته ما هي؟ الإسلام. لكن شخص بعضهم ينظر إلى الأفعال التي يقومون بها، أفعال التي يقومون بها يا جماعة، هذه لا يعني أن أي فعل فعله الإنسان إذا كان لا يستحله لا يكفر، إذا كان لا يستحله لا يكفر. كذلك المعتزلة من الثنتين والسبعين، هل تكفر؟ الجواب لا تكفر. إذن وهكذا باقي الطوائف أنهم لا يصلون إلى درجة الكفر والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يقال إنهم كفار، يعني طائفة واحدة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، تابع. أحد الإخوة يقول هل من أنكر السحر، يعني من أنكر السحر أنكر معلوما بالدين بالضرورة؟ هذه مسألة خلافية، لا يمكن أن يكفر الإنسان إذا أنكره، لا يقال بأنه كافر، ولكن يبين له هل الرقية الشرعية تبطل السحر. طبعا تبطل السحر إذا أخذ بالأسباب، نعم يمكن أن تبطل السحر. نعم. وندين بالصلاة على موت المسلمين. أنتم تعلمون أن الرافضة في فقههم أن لا يصلى على واحد من أهل السنة، وأن لا يصلى خلفه، وأن لا يصلي عليه إذا مات، وأن لا يتبع جنازته، وأن لا يقف على قبره حتى يدفن إلا تقية. ومما ذكره في خطوط العريضة أنه يجوز له أن يغتصب زوجة السني، ويجوز له أن يغتصب ابنة السني، ويجوز له أن يأخذ أموال السني، وهذا اعتقاد عندهم. نعم. وندين بالصلاة على موت المسلمين من أهل القبلة برهم وفاجرهم ومواريثهم. وندين يعني مما يدين به الله عز وجل، وندين به جميعا، أن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يصلون على موت المسلمين. طيب، هنا كثير من الناس يسألون، يقول إذا كان الإنسان انتحر هل يصلى عليه؟ طبعا الشيخ اللي يقول صلى عليه غير فاضل، وأنت تشهد نفسك بأنك فاضل. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا على صاحبكم، فإذا كان هناك عالم من العلماء مسموع الكلمة، بحيث إذا فعل شيئا الناس يخافون، فلنأخذ مثلا بعض العلماء في موريتانيا، شيوخهم يحترمونهم غاية الاحترام، بعض الأحيان قد يكون يصل إلى ما لا ينبغي، ولكن لا يعني بالضرورة أنهم يحبون ذلك. فإذا قال مثلا شيخ من هؤلاء المشايخ فيقول لهم لا نصلي على هذا لأنه انتحر، الشباب يخافون أن لا يصلي عليهم الشيخ الفلاني. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول صلوا على صاحبكم، فهنا يخاف، لا يعني أنه لا يصلى عليه، لأن النبي قال صلوا عليه. والذي كان عليه دين في أول الإسلام كان يقول النبي هل عليه دين؟ صلوا عليه. ثم بعد ذلك كان يتحمل دينه عليه الصلاة والسلام. فإذا الصلاة على أهل المعاصي جائزة، الصلاة على أهل المعاصي بالعكس هو أحوج إلى الصلاة من غيره، لأن الصلاة معناها الدعاء، فهو أحوج إلى دعائك من غيره. فلذلك العلماء قالوا يصلى عليه على الراجح، لأن الذين قالوا لا يصلى عليه قالوا لا، ليس على الإطلاق. وإذا كان إمام من الأئمة مثلا خليفة مثلا أو أمير المؤمنين لكي يكونوا كيصلي يوم هذا على كل يعني يدعون إلى الصلاة ويدعون إلى إقامة الصلاة يعني قال لا يصلى على هذا أو لا نصلي على هذا ولا أصلي على هذا فتصور تصور بالله عليكم الشيخ أسامة بن لادن يقول لا نصلي على هذا يعني أمر صعب أمر كبير لأنه قدوة فلما يكون قدوة له يعني يحاول يقول هذا قتل النفس إذن معنى أنني أجتنب هذا الفعل أجتنب هذا الفعل أما الذي ورد فيه فهو يتحساه من يعني بالسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هذا لا يعني الخلود الأبدي اللي هو خلود الكافرين هذا من باب الزجر ومعلوم أن أحاديث الوعيد علمها عند قائلها وإلا كيف يؤمر بالصلاة عليه إذا كان خالدا مخلدا فيها أبدا هذا ورد مورد الزجر واضح يا جماعة كذلك من مات يقال على أنه جاء برجل وامرأة رجل مات وهو سكران وامرأة ماتت وهي حبلى بالزنا جاءوا به إلى أبي حنيفة وكان هناك طائفة تقول بأن من مات على المعصية فهو كافر غير مستحل لله طبعا مستحل لله فهو كافر فجاءوا إلى أبي حنيفة فقالوا يا أبا حنيفة ماذا تقول في رجل مات وهو سكران مات وهو سكران وامرأة ماتت وهي حبلى بالزنا قال من أي نحلة هم أمن اليهود قالوا لا قال أمن النصارى قالوا لا قال أمن المجوس قالوا لا قال أمن المسلمين قالوا نعم قال قد أجبتم أنفسكم فقالوا يا أبا حنيفة في الجنة أم في النار قال ذاك إلى الله ولكن أقول كما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك سيدنا عيسى وكما قال إبراهيم أيضا ذكر آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فالشاهد أن أهل المعاصي لا يكفرون أهل المعاصي إذا وقعوا في معصية نسأل الله عز وجل أن يغفر له وما علينا نحن يقال إن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني مرة طلبوا منه أن يخرج معهم في نزهة فخرج معهم فلما خرج معهم في نزهة كان معهم شاعر وإذا به انضم إليهم طالب وهذا الطالب كان ذكي وكان يفهم ووجد فرصة أن الشيخ بن باز رحمه الله بين أظهرهم صار يسأل الشيخ بن باز وأكثر من الأسئلة حتى الشاعر غضب الشاعر لأنه كان يريد أن يأخذ حصته من الأسئلة فقال له الشيخ لما تعد قال للشاعر يلا أتحفنا بشعرك وهو ما أعطاه فرصة ليسأل فقال ما عند الشعر إلا من الصرة فما تحت فأعرض عنه الشيخ بن باز غضب الشاعر فقال ليس لي إلا من الصرة فما تحت فغضب الشيخ بن باز فقال أحدهم لكن يا شيخ أنا عندي قصيدة إن سمحت ألقيها بين يديك قال قلها فصار يذكر الصوفية قال فتمعر وجه الطلبة والشيخ بن باز استنار وجهه وهو يتكلم كأنه يمدح الصوفية لكن جاء بقصيدة في مطلعها الغزل ثم كأنه يتغزل ثم أتى بماذا؟ بالكلام على الصوفية ظهر لهم أنه يمدح الصوفية في الأخير بدأ يمدح يذم الصوفية فتمعر وجهه هم فرحوا والشيخ بن باز تمعر وجهه فتعجبوا قالوا يا شيخ كيف؟ قال له هذا الذم أسرفه انزعوا هذا قالوا حيد هذا قال لماذا يا شيخ؟ قال نحن نريد النصيحة وليس النكاية الهداية وليس النكاية قال فما زلت أخذ بهذه النصيحة إذا كان هدفك في الصوفية تطعن فيهم وتكفرهم وتضللهم وأنت ما جلست معهم ولا نصحتهم إذا كان هدفك في الإخوان المسلمين تطعن فيهم وأنت ما جلست معهم إذا كان هدفك في جماعة التبليغ وأنت ما جلست هؤلاء مسلمون طبعا نحن الغلو موجود في كل طائفة لكن اجلس معهم واسمع منهم لا عنهم اسمع منهم وسترى فما رأيتهم مخالفا ادعوهم وإلا يعني الصوفية إلى جهنم إخوة المسلمين إلى جهنم يعني لما قال أحد الدعاة إلى الله يا جماعة إذا أتيتم قبيلة أو قرية وجدتم فيها أناس يعني يتعاطون المخدرات والخمر ويعاقرونها والزنا، ماذا تقولون؟ قالوا ندعوهم. قال دعوتهم ثم دعوتهم ثم دعوتهم فلم يستجيبوا، ماذا تقول؟ قالوا إلى جهنم. قال إذن ما الفرق بينكم وبين الشيطان؟ الشيطان جاء دوره أقسم لله عز وجل أنه سيدخلهم إلى النار جميعا، فإذا أنتم قمتم بدور الشيطان خذوا بأيديهم يا جماعة بالرفق. كما قلت لكم سابقا أن أحد الدعاة قال مرة في الرياض، قال مررت على جزار والمؤذن يؤذن وهو ما زال يقطع في اللحم، فقلت له الصلاة يا حمار الصلاة يا حمار. أخذ الجزار هذا سكينه وفر، فقال الحمد لله أنا جيت بعجبة، دخل المسجد وصلى ثم رجع من طريق آخر حتى لا يره الجزار. قال فغير لباسه وغير هندمه لأنه لم يره جيدا، فذهب إلى صاحب الدكان إلى الجزار فقال السلام عليكم يا رحمة الله يا أخي. قال وعليك السلام. قال أعطيني 5 كيلو لحم، أعطيني كذا كذا كذا، أعطيني كذا يعني قبيل العصر أو قبيل الأذان ب5 دقائق، بينما هو يقطع إذا المؤذن يؤذن. قال الصلاة يا أخي. قالوا نعم هكذا، نعم لا كما فعل هذا الحمار لجاني، حمار واحد جاني هو الحمار، لا كما فعل الحمار السابق. قال فخرج فذهب معي، قال فرأيت أن الخطأ فيه، رأيت الخطأ فيه. نحن ننظر إلى الناس نظرة ازدراء، صليت العشاء في جماعة ورأيت واحد لا يصلي خلاص كأنك أفضل منه، وربما أفضل منك يا جماعة، ربما أفضل منك، ربما عنده مانع، عنده شيء منعه من دخول المسجد. ثم زد أكثر من ذلك، إذا كان ربنا عز وجل يقول في فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقول أنا ربكم الأعلى، نقول له قولا لينا، والذي يقول سبحان ربي الأعلى ماذا نقول له؟ ادفع بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليس الموعظة الخشنة. ثم أيضا ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، رفق رفق، فالرفق الدعوة يعطى الثمرة أكثر، فما يعطى بالرفق لا يعطى بالشدة يعني، ولا سيما الشباب عندما يدخلون، كثير من الشباب لو خير بين التكفير وعدمه فيقدم التكفير. يا جماعة هذا مثلا وقع في الكفر، 1% أنه أنه أنه مش كافر، و 99% كافر، تقول كافر ليش؟ ليش كفرته؟ هو دخل الإسلام بيقين ولا ينبغي أن يخرج منه إلا بيقين، ما زال هناك شك، قل هذا مسلم، قل هذا مسلم، واضح يا جماعة؟ فيتابع. فلذلك يصلى على موتاهم، وهذا من حقوق حق المسلم على المسلم، هذا من الحقوق المعروفة، وهذه الحقوق اختلف فيها العلماء هل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ صح أنها فرض كفاية. نعم. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، هذا أيضا يعني ينسبون للشيخ الإسلام تيمية أنه يقول الجنة والنار تفنيان، وهذا غير صحيح، بل الشيخ الإسلام تيمية له كتاب يرد على من يقول الجنة والنار تفنيان، هو يرد عليه، بل الشيخ الإسلام تيمية يذكر الكلام، والذي الذي أراد أن يطعن في الشيخ الإسلام تيمية أتى بكلام يأتي به ليرد عليه، فأتى بماذا؟ بالكلام، ولم يأتي بالرد، فلذلك معروف ومجمع عليه، ونقل العلماء الإجماع على ذلك، بل مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية ذكر فيه إجماع على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا، واضح يا جماعة؟ ها. وإذا من مات أو قتل فبأجله مات وقتل، أي نعم، هو لا يعني أن الجهاد في سبيل الله يعجل يعجل، بل الإنسان لو كان في بيته لوصل إليه القتل، واضح يا جماعة؟ فلذلك وقع إجماع على أن الموت بأجل من الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، بأجل من عند الله عز وجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. وأن الأرزاق من وأن من مات أو قتل، لماذا قال أو قتل؟ لأن البعض يظن على أن من مات مات بأجله، وأما من قتل فقتل بغير أجله، وهذا فئة قطع عليه أجله كما يقول المعتزلة، هذا هذا هذا كلام معتزلة، يرون أن من قتل قطع لأجله، بل ويقول هذا القاضي عبد الجبار وإنما الخلاف في المقتول، لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة والموت لو لم يقتل. قال فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعا لولا، لولا القتل كان يموت، ولا يكون القاتل قاطعا لأجله وذلك غير ممكن. وعند البغدادية طائفة أيضا أنه كان يعيش قطعا من المعتزلة، والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت ولا يقطع بواحد من الأمرين فليس إلا التجويز. ومعلوم أن المعتزلة يرون أن الموت شيء والقتل شيء آخر. نعم. وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما. يرزقها عباده حلالا وحراما. لاحظوا هنا هذه مسألة أيضا فيها تفصيل في مسألة الرزق، وهذا التفصيل إن شاء الله سيأتينا ونتكلم عليه. نعم. وأن الشيطان يوسوس، لأن كل ما الرزق وكل ما يتموله الإنسان، لا كما يفعل البعض أن الحلال ما حل بيده والحرام ما حرم من يده، ولكن لا بد أن يسأل الإنسان، وهذا سيأتي التفصيل في مسألة الرزق. فما سماه الله رزقا لم يشترط أحدا أن يقول بأنه لا يكون رزقا إلا إذا كان حلالا، لا. فلذلك مثلا الذي يتصدق بمال حرام والذي يزكي المال الحرام، لأن المال الحرام يزكى كما قلنا سابقا خلاف لمن قال لا يزكى، لأن فيه حق الغير وقد يكون زاده إلى النار. هذا المال الذي يتصدق به قد يكون زاده إلى النار، هو غير مأجور، بل ينبغي أن يعلم هذا، تخبره بأنه غير مأجور. لكن بعض العلماء قالوا إذا كان صادقا وتاب إلى الله فما تصدق به سيجعله له حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما الآن ما دام يتصدق فماله حرام ولا يؤجر عليه، ولا يؤجر عليه، والإنسان يستفيد منه. لكن التعامل مع المال الحرام فيه تفصيل وفيه مؤلفات كثيرة وفيه بحوث. بعضهم قال يتخلص من المال الحرام إذا أراد أن يتوب، وهذا صعب. وبعضهم قال ينظر إذا كان عنده مليار دولار مثلا، ماذا يفعل؟ يأخذ هذا مليار دولار ويتجر به، يتجر به، قال ويتفق على أن في الحرام كذا وكذا وفي الحلال كذا وكذا، كل مرة يرد قسطا مما يتصدق به إلى أن ينحل من ذلك الحرام. وطائفة أخرى قال ينظر لو مثلا اشتغل في شغل حلالة كم سيأخذ مثلا، فينظر كم سنة وهو يشتغل في الحرام فيعطى له ماذا، يقول مثلا 200 مليون في هذا المدة كلها، يأخذ 200 مليون والباقي يتخلص منه. التخلص منه بعضهم قال أيضا ينظر إلى المال، المال الذي فيه حق الغير والمال الذي ليس فيه حق الغير. المال الذي فيه حق الغير لابد أن يرده، والمال الذي ليس فيه حق الغير هذا أيضا وهو حرام هذا يتوب إلى الله عز وجل ولا بد أن يرده لله عز وجل. كيف يعمل؟ يقسط أو يتخلص منه. هناك من قال يتخلص منه بماذا؟ ببناء المشاريع العامة، مثلا تعبيد الطرق، مثلا بناء بيت للأيتام، بناء بيت للفقراء، بناء بيت وهكذا. لكن بناء المسجد لا، المسجد ينبغي أن يبنى بالحلال، لكنه إذا فعل عند المالكية جائز مع الحرمة، جائز يعني بناء صلى وصام لأمر يطلبه، لا قالوا بنى مسجدا لله من غير حله، بنى هو بنى المسجد لكنه غير مأجور، بل هو مأجور، بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق. ثم قال ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الوئل، لا تزني ولا تتصدقي، يعني تزني ثم تأتي بالمال وتكفل به الأيتام، لك الوئل لا تزني ولا تتصدقي. فكذلك الإنسان يعني قال وكيف يتخلص من هذا المال؟ بعضهم قال يرميه في البحر، وقال ابن القيم وهذا فيه إضاعة المال وهذا لا يجوز، وبعضهم قال بحقه وقال أيضا هذا فيه إضاعة المال وهذا لا يجوز، وبعضهم قال كيف؟ قال يبني به المراحيض. أما المراحيض فيه خلاف، مراحيض المسجد لأنه ما هو داخل في المسجد، مرحاض شيء آخر، اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام أعرفوه لدوابكم، فقالوا هذا لا بأس، يعني المراحل لا بأس، المهم يحاول أن يتخلص منه قدر المستطاع. وأي طريقة من الطرق التي ذكرها العلماء هي 17 طريقة، فليأخذ بواحدة منها. نعم. وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه. هذا وردت فيه أحاديث كثيرة أيضا. الشيطان يأتي إلى الإنسان ويدخل في بينه وبين عائلته وفي نفسه أيضا، ويقول له في بعض الأحيان: من خلقك؟ من خلق كذا؟ من خلق الله؟ إلى آخره. وقد جمع الشيخ سلمان رحمه الله حفظه الله تعالى وفك أسره قريبا، جمع رسالة وكانت قد نشرت لكنها لم تطبع، نشرت بين الطلبة، فيبين ما ورد أن الصحابة، حديث كثيرة لعلها 13 حديث، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقع في نفس أحدنا لو أحدنا يسقط ويخر من السماء ولا يتكلم، أقال أو قد وجدتم ذلك؟ ذلك أو ذاك صريح الإيمان في أحاديث قلنا كثيرة، يعني معناه أنه يأتي إليه الشيطان ويقول: من خلق كذا؟ الله. من خلقك؟ الله. من خلق؟ ثم يقول: من خلق الله؟ قال: فإذا وجدتم ذلك فانتهوا أو قولوا لا إله إلا الله، في رواية قرأ المعوذتين والإخلاص، وفي رواية يقول لا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ فإذا هذا كله يعني إذا أتى إليك الشيطان، يعني ولا سيما الإنسان عندما يكون في الجاهلية لا يأتي إليه الشيطان لأنه ما يحتاج إلى شيطان، هو شيطان يقود نفسه، لكن عندما يلتزم يأتيه الشيطان. كان في الصحابة، يعني الصحابي كان في الجاهلية لا يأتيه الشيطان، لكن لما صلى يعني كان يأتيه الشيطان وهو في ماذا؟ وهو في الصلاة، فأمره النبي أن يتعود ويبصق عن يساره. نعم زين. خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله، لأن المعتزلة وقالوا بأنه لا يمكن الشيطان أن يدخل الجني بدن الإنسان، هذا المعتزلة قالوا الجني لا يدخل بدن الإنسان ولا يمكن أن يتكلم على لسانه، هذا كلام غير صحيح، بل يمكن أن يتكلم على لسانه ويمكن أن يدخل في الإنسان ويتلبس به، وقد كتب فيه العلماء كتبا كثيرة. نعم. كما قال الله